إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الأسرار التي توقع كثيرا من أهل العلم في مخالفة النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التأويل، والتأويل هو أوسع الأبواب للوجود، والتأويل هو أن يحمل العالم النص على معنى يقيد به النص، فحينئذ لا يرى النص ملزما له في حالة أو في أحوال معينة فيفتي بخلاف النص لدلالات عامة أو لقياس أو لقول الجمهور أو نحو ذلك. والأصل في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأخذ بالظاهر إلا بقرينة قوية جدا، هذا هو الأصل. أما الذين يتكلمون عن روح النص ونحو هذا ويتهمون غيرهم بأنهم ظاهريا وأنهم جامدون على النص، هذا الكلام كله من تشريبات أهل البدع. اتهام الناس بأنهم ظاهريا وبأنهم يخطئون بظاهر النص، أصل هذه الاتهامات إنما من قبيل أهل البدع، وذلك أن ظاهر النصوص تدل على إثبات الأسماء والصفات. قول الله عز وجل وجاء ربك يدل على ماذا؟ على إثبات المجيء. وقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم يدل على ماذا؟ إثبات السلوكية. وقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك يدل على إثبات صفة الوجه. فأراد المبتدع أن يبطلوا هذه النصوص فاتفقوا على هذه الدعوة، أن يقال أمثال هؤلاء أنهم ظاهرين، يعني لا تأخذ بظاهر النص إنما خذ بماذا؟ بروح النص. إيه يعني روح النص؟ أن يقول يد الله فوق أيديهم بالظاهر إثبات اليد، واليد له كما ترون عظم ولحم ويعتريها نقص كإنسان يدفع اليد، فهذا معنى ظاهر لا نثبته لله عز وجل. هل يجب أن نقول إن اليد هي القدر أو اليد هي الجميل أو المعروف نحو هذا؟ لأن ظاهر النص يؤمن النقص. واضح ولا غير واضح الكلام؟ واضح. وهذا الكلام طبعا خطير من جهتين، الجهة الأولى ليس هناك نص يصرف عن ظاهره إلا إذا أساء صاحبه الظن بالنص، فهم أن ظن النص إثبات يد لله عز وجل من عظم ولحم، فاستبشع هذا المعنى، لكن هذا ظن النص؟ يعني قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، هذا يدل على وجه الإنسان؟ لا يدل على هذا أبدا، لكن أساء الظن بالنص فقال إثبات الوجه يستلزم إثبات وجه المخلوق، وجب الأنف والعين والأسنان ونحو هذا، فأين هذا في النص؟ والإنسان له وجه، إذا قيل وجه الإنسان ووجه النملة ووجه الفرس ووجه الثعبان، هل هذه كلها سواء؟ فالوجه إذا أضيف أخذ حكم المضاف، فإذا قيل وجه الإنسان إيه من وجه الإنسان بالصفة المعروفة؟ فإذا قيل وجه الله عز وجل يبقى الوجه إن الرجل لا ينصرف إلى ماذا؟ لا ينصرف إلى وجه الإنسان. فقول الله عز وجل غضب الله عليه هو النص إثبات ماذا؟ الغضب. لكن النص يقول غضب الله، أي ذهب ذهن هؤلاء إلى غضب الإنسان. الإنسان إذا غضب إذا فوران في الدم وإحمرار في الوجه، وهذا غضب في حق الله. ما الذي قال لك أن غضب الله بهذا السبب؟ إنما ذهب ذهنك إلى ماذا؟ إلى غضب الإنسان، فأخطأ في الفهم فأهل النص وقال إن الله عز وجل لا يغضب، وهكذا المحبة الله لا يحب، وهكذا العاجب الله لا يعجب إلى باقي الأسماء والصفات. فحينئذ أصل دعوة إنك ظاهري من الإجابة على النص، أصل هذه الدعوة أهل البدع. أما ابن حزم أنكر عليه الناس الظاهرية ليس له يأخذ بظاهر النص لجموده على معنى ليس في النص، لأن التهمة البحث في المسألة دي ليس لأنه أخذ بظاهر النص، وإلا كان جماهير أهل العلم كلهم يأخذون بظاهر النص، ولكن الواقع عنده جمود في معنى واضح بنظر العقلاء أن النبي لم يرد هذا المعنى. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم في الماء الدائم، لماذا نهى الله عن القول في الماء الدائم؟ لماذا؟ حتى لا يتنجس الماء، فإذا تنجس الماء بأي وسيلة كان حرام. هذا معنى مفهوم من النص. ابن حزم قال لو بال الإنسان مباشرة في الماء الدائم كان حرام، لكن لو بال في قوارض فصفها في الماء كان حلال. هل هذا المعنى الذي ذكره ابن حزم يدل عليه النص؟ كما لو قال تعالى واسأل القرية، يجي إنسان يمسك الجدار يكمل الحائط، هل هذا النص؟ معنى النص وقت يقول الإنسان اسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، فليس هذا المعنى ظاهرا من النص أصلا. فكون الإنسان يخاطب الجدران على ظهر الآلة ليس هذا هو ظهر النص. وابن حزم لا يعاب عليه إلا مسألة مسألتين شني عليه فيهم، مش دائما كل ما يتكلم ابن حزم يقال أنت ظاهري، بل علم ابن حزم في الذمة. حتى قال عز بن عبد السلام ما استحللت لنفسي الفتية حتى حزت رسمة من المؤمن ابن قدامة والمحلل ابن حزم، كتاب ممتاز جدا. ولكن جمل على في مسألة الدين أخطأ فيها ابن حزم وقع تشريعه كشأن المخالفين، لكن النصوص النبوية دلت على أن الأصل الأخذ بظاهر النص، كما قلت إلا إذا جاءت قرية قوية جدا. وأغرب من ذلك مثالين في غاية الوضوح، وإلا المسألة يعني أدلته كثيرة. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما معنى هذا النص؟ يعني أنت لما تقرأ هذا الآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ماذا تفهم من معناها؟ تفهم من معناها أن أي أمر أمر كريم النبي عليه الصلاة والسلام استجيبوا له، أمر في العبادات يعني الصلاة الصوم وأفضل الروح، ده المعنى المتبادر من الآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هل تفهم إذا دعاكم يعني إذا دعاك؟ لا، إذا دعاكم لما يحييكم تفهم أوامر الشرع، أي كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيه حياة لك. في صحيح البخاري من حديث سعيد بن أبي المعلى أنه كان يصلي فناداه النبي عليه الصلاة والسلام، ده يدخل في الآية واحد يصدقه وهو يصلي، قال له النبي يا أبا سعيد، فأبو سعيد لم يخرج من الصلاة إنه يصلي، فلما قضى صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال يا رسول الله كنت أصلي، قال ألم تسمع إلى قول الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يبقى النبي قال إيه؟ أخذ بأصل ظاهر النص، ما دام المسألة داخلة في ظاهر النص أخذ بها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دعاكم، مع أن أنت المتبادل فهما لو مشينا على مسألة روح النص هنقول المعنى ده صحيح ولا خطأ؟ المعنى الذي فعله النبي استدلاله يعني اعتبروه صوابا أم خطأ؟ الأمر بسبب الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر صاعا من الطعام، يعني مثلا من التمر صاع، من الذرة صاع، من الشعير صاع. فجاء الفقهاء الشافعي ومالك وأحمد وقالوا لا يجزئ إلا الطعام، لأن النبي لم يذكر إيه؟ إلا الطعام. الجماعة اللي قالوا تجوز القيمة أنا تخليك مع روح النص، متبقاش جامد على النص. روح النص اللي زكى والمسكين احتاج والفلوس أنفع، أدس روح النص. لكن صار الألفاظ في مال ولا مفيش مال؟ صار الصاع من كذا وصاع من كذا وصاع من كذا، فيقول لا أنت اسم ظاهر النص، لا تكن جامدا على النص، افهم النص بروح النص. طب ايه روح النص؟ روح النص إن دي مساعدة للمسكين، يبقى كل ما فيه مساعدة للمسكين يجوز. وبما أن المال أفضل في هذا الزمان يبقى المال أفضل من إيه؟ من الإطعام. وماذا يفعل المسكين بحفظ الشعير وقبض من الأمر؟ ده اسمه روح النص. عند هؤلاء إحنا لو طبقنا مسألة روح النص على المسألة دي يبقى اللي قال الرجل يصلي تعالى يبقى المعنى ده صحيح مع روح النص ولا خطأ؟ خطأ مع روح النص، لأن ده ظاهر النص. إذا دعاكم حتى لو قال يا فلان تجيب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن روح النص إن النبي ما يقصدش إذا ناداك، ده النبي يقصد إذا قال أقيموا الصلاة، إذا قال آتوا الزكاة، ده اسمه روح النص. ففهمنا من فهم النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن إن الأصل العمل بماذا؟ بظاهر النص. ما وجدت إلى ذلك سبيلا. واضحة المسألة دي ولا لا؟ لأنها دقيقة. مسألة روح النص هي التي فتحت الباب على مصراعيه أمام المخالفة. زي ما أنت شايفها تأتينا زكاة الفطر الذين يستخدمون عن المنابر أو من تحت المنابر يعطي دروس أو يرد، لا يستطيع أن يأتي بنص واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن زكاة الفطر جمعوا فيها المال أو أعطوا فيها المال. طب جاب المال منين؟ من روح النص. ان دي مساعده، ما فيش حاجه روح النص، لان وما كان ربك نسيا ولا كان رسول الله نسيا في التشريع. في لكذا قوله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. روح النص او المفهوم العام للايه ان النبي يستغفر ولا لا يستغفر؟ يعني استغفر لهم او لا تستغفر، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يبقى المعنى استغفر او لا يستغفر، لكن النبي استغفر. ولما قال له عمر انه فعل يوم كذا وكذا كذا وكذا، قال دعني عنك يا عمر اني خيرت فاخترت. النبي فهم ان في تخيير، انت فهمت ان في تخيير؟ النبي ظاهر النص استغفر او لا تستغفر، يبقى في تخيير. قال اني خيرت فاخترت. انظر الى فهم النبي عليه الصلاه والسلام. فهذه النصوص واضحه الدلاله ان الاصل العمل بظاهر النص. ليه العمل بظاهر النص؟ لأن الله عز وجل إذا شرع يعلم ما يدور في ذهنك من أحوال الاستثناءات يعني مثلا الجماعة الذين أفتوا بحل التصوير الشمسي أفتوا بأي دليل؟ بروح النص برضه. إيه روح النص؟ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال لك هو الكبر دي كانت في زمان النبي يبقى ما يبصرش، لا يبصر تصوير الشمس لأنه لم يكن في زمان، يبقى تصوير الشمس ده ليس عندنا نص محرمه، لكن ظاهر الألفاظ يحرم ولا لا يحرم؟ ليه؟ لأن اسمه صورة. وانت بتروح عند الاستوديو بتقول عاوز ايه؟ عاوز صورة، وهذه صورة، يبقى دخل تحت النص. مسألة انه لم يكن التصوير في زمانه، لكن ماذا كان في زمانه؟ مفيش تصوير. لا مفيش تصوير. من كان ماذا؟ لا لا، كان هناك وحي، يعني مفيش تصوير شمسي، لكن الذي اوحى الى النبي يعلم ان هيبقى في تصوير شمسي. الله يعلم كيف يترك نبيه لا يبين حكم ما سيجد، فاوحى الى نبيه ان يتكلم بلفظه تصلح في كل زمان، تدخل تحتها بقى الرسم باليد والنحت كله يدخل تحت هذه الكلمه. فما كان ربك نسيا، فالتاويل ان يظهر للعالم وجه يحمل النص عليه، يقول يعني الذي يقصد ده، فيخرج من دلاله النص. والاصل العمل بظاهر النص الا بقرينه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وخذ يعني مثال او مثالين في غايه الوضوح. طيب خذ بالك في زمان النبي عليه الصلاه والسلام، في زمان الحج النبي عليه الصلاه والسلام امر الصحابه بالتمتع. التمتع ما هو؟ الحج اشهر المعلومات، انه يعتمر في زمانه كما يوم يخرج اغلب الفطر الى باكل كلهم، يطلع يعمل عمره ثم يتحلل وينتظر يوم 8 ثم يبدا في المناسك. ايه؟ هذه سنته حتى مات عليه الصلاه والسلام. تمتع هو الاصحاب تمتعوا في زمنه عليه الصلاه والسلام. جاء ابو بكر فنهى عن التمتع في زمان الحج، وجاء عمر فنهى عن التمتع في زمان الحج، وجاء عثمان فنهى عن التمتع في زمان ايه؟ طب هؤلاء الصحابه الكبار لماذا نهوا عما فعله النبي وفعلوه هم معه؟ احنا قلنا العذر الاول ايه؟ الجهل، ما عندهم جهل، كانوا يعلمون النصوص. العذر الثاني النسيان، ما عندهم نسيان. العذر الثالث ايه؟ عدم اعتقاد صحته، ماذا هم فعلوه؟ التاويل. اما ابو بكر وعمر حجتهم ماذا؟ حجتهم اننا لو اذنا للناس في التمتع في زمن الحج لتوقف الناس عن العمره في غير زمن الحج فهجر البيت. يعني لو كل الناس ان العمره دي تجوز كله يعتمد في وقت واحد ويوفر، يعني فياتي باقي الشهور لا يطوف بالبيت احد، فلهم بهذا السبب. طب السبب ده معقول؟ ده يعني مشروع يعني؟ يعني هذا الفهم الذي فهموه ده صحيح؟ غير صحيح ما انت شايف البيت لا يخلو منه طرف. هذا الفهم الذي فهموه تأولوا به النص. طب ايه التأويل؟ قال لك ده هذا كان لنا خاصة بينا احنا فقط بالصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهموا هذا من النص، مع ان هذا ليس في النص. ليس في النص ما يدل على ان العمره في زمان الحج كان خاصا بزمن النبي عليه الصلاه والسلام، بل في النص خلاف هذا. فحملوا النص على الخصوصيه ودخل الرب ان احنا ننهارهم حتى لا يهجر البيت. عاوز تعمل عمره تسافر لها سفره مستقله. فالناس يذهبون للبيت في رجب وفي ربيع وفي باب الشهور. لكن لو أمرنا الناس بالعمرة في زمان الحج لجاء وقت على البيت لا يطوف به احد. واضح ولا غير واضح؟ مساله الخصوصيه ليست في النص، ده تاويل للنص. وكان في زمان ابي بكر وعمر صغار الصحابه زي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يامرون الناس بالمتعه في زمان الحج ويغلصون في هذا. ليه؟ لان في سنه واضحه، وابو بكر وعمر تاولوا، ما عندهم نص، تاولوا، والصحابه ياخذون بظاهر النصوص. اعتبرنا مع النبي عليه الصلاه والسلام وتمتعنا في زمن الحج ولم ينزل لا القران يحرمه ولا سنه تنسخه، ما الذي يدل على عدم جوازه بعد ذلك؟ لا يدل الصحابه على هذا، فعارضوا فهم ابي بكر وفهم عمر بن الخطاب وظلوا يفتون في زمانهم بخلاف قولهم. حتى ان القول المشهور يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء في المساله دي. وكان ابن عمر يسال الانسان عن التمتع فيذكر له سنه النبي عليه الصلاه والسلام. في ناس عندهم ايه؟ يعني ليس عندهم قبول ولا اضطياع، وعندهم بقى في مساله السعه في الصدر اللي عندهم ضيق صدر ويحب يعمل احراج للناس. فكان ابن عمر يفتي الناس يقول له طب ان اباك كان ينهى عن هذا، طب انت حاطط اباك ليه؟ يعني كانه يحرج ابن عمر، يسب ابن عمر، طب دي حرام، طب ده ممكن بيعمل كده. فكان ابن عمر بصدر الواحد يقول افانها عنها عمر وفعلها رسول الله، ترى اي قول تاخذ؟ كلام واضح في غايه الوضوح. عثمان تاول تاويل اخر، تاول انهم كانوا خائفين في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، فجمعوا بين العمره والحج للخوف، وليس هذا ايضا في النص. فخرج مره للحج وكان ينهى الناس عن العمره، كل راه يهل بعمره ينهى، يهل للحج مفردا. فقال له علي بن ابي طالب ما تريد ان تدع شيئا فعله رسول الله الا تنهى عنه؟ فقال له عثمان دعنا عنك. قال لا ادعك. واهل علي بن ابي طالب امام الناس قال لبيك اللهم بعمره وحج. فقال له عثمان تراني انهى الناس وتفعله؟ خذ بقى الجواب الشافي الكافي. قال ما كنت لادع سنه رسول الله لقول احد. شوف بقى الانقياد التام. ما كنت لادع سنه رسول الله لقول احد. وقال لعثمان الم تعلم اننا فعلناها مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال نعم ولكن كنا خائفين. كنا خائفين ده اسمه ايه؟ التاويل. يعني حمل النصوص عثمان رضي الله عنه على معنى معين اللي هو الخوف. وقد امن الناس بعد النبي عليه الصلاه والسلام يبقى يرجع الامر ايه؟ الى ان لا يعتبر المرء في زمان الحج. واضح ولا غير واضح؟ يبقى التاويل ده بابه واسع. والاصل الا تقيد كلام النبي عليه الصلاه والسلام الا بكلام منه. ولهذا الصحابه اشتدوا في المساله دي. ليه يا اخوانا؟ كان الصحابة يعظمون أبا بكر وعمر غاية التعظيم، لكن مع السنة لا يعظمون أحدا مع النبي عليه الصلاة والسلام. عمران بن حصين وهو في سياقة الموت جمع بقى إخوانه الطلبة في سياقة الموت في الوصية، فقال: إنا خرجنا مع النبي فتمتعنا معه، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولا سنة تنسخه. قال رجل برأيه ما يشاء. مين بقى قال رجل ده؟ يقصد عمر. فلم يقل قال امير، وقال رجل. ليه؟ لان في مقابل النص ممكن ننزل بمنزله الكبير في مقابل النص. ممكن انسان له منزله كبيره في العلم تنزل بيه درجه، ليه؟ لان في مقابل النصوص اذا وقعت به الفتنه كما فعل عمر رضي الله عنه. خشي الفتنة بتولية خالد فعزله حتى لا يقال انتصروا لوجود خالد، لوجود خالد، فتح خالد، غلب خالد. فقال عمران قال رجل برأيه ما يشاء، برأيه. فإذا ثبتت النصوص فالأصل الأخذ بظاهر النص. أما إذا تأول عاد هي التأويل ده اللي بيوسع الدلالة. مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. هذا شيء ده يدل على اشتراط الجنسيات. ها؟ طب احنا بنفع من دلالة النص ازاي؟ بتأويل لك ده في زمن النبي، ده في زمن الخلافة. طب ده فين من النص؟ هل في قوله اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، هل في النص كلمة أو ما يدل على أن هذا المعنى الذي أمر به النبي الأمة خاص بالخلافة أو بزمانه؟ هل ده موجود في النص؟ إنما طب لماذا تركنا النص بتأويل إن يقول لك ده كان في زمن الخلافة؟ طب جبت منين الكلام ده؟ تأول النص يعني حمل النص على حالة معينة وليس في النص ما يدل على هذا، بل في النص ما يدل على أن هذا في زمانه أو قبله أو بعده. ليه؟ لأن النبي يقول إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فذكر المسألة دي أنت في بعد عصر، وعظنا رسول الله موعظة بليغة ضربت منها ووجد قلنا أوصنا، قال السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش. يبقى الكلام ده أنت مش في زماني. التقوى السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإن، شوف بقى استمريني، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. يعني ظاهر النص يدل على أن هذا بعد زمان النبي حينما يقع الاختلاف الكثير. طب لماذا خرجوا من دلالة النص؟ تأولوه على زمن الخلافة. فالتأويل ده أوسع الأبواب. إذا احنا نفعل ماذا؟ ندع تأويل العالم ونأخذ بظاهر ايه؟ بظاهر النص كما أخذ الصحابة الكبار كعبد الله بن عمر وابن عباس وجماعة، وتركوا قول أبي بكر وقول عمر وقول ايه؟ عثمان. وفي هذا فائدة مهمة حتى تنتصر للحق، أنه لو أخذ الصحابة الصغار هيبة الكبار ولم يصفعوا بالحق الآن كنا نتمتع ولا لا نتمتع؟ كنا لا نتمتع، كنا لازم نسكتوا والكلام يبقى طعن في الصحابة والفتوى بخلاف قول أبي بكر وعمر، ده أنت بتجرح وبتطعن في العلماء وينفروا من عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير كما يحصل. حينئذ يبطل الناس، يأتي على الناس زمان لا يعتمد أحد في زمان الحد، لكن انتصابهم للحق فضلت الناس يتناقلون أحاديثهم حتى دونت في الكتب، وصار الآن لا خلاف على أن العمرة في زمان الحد جائزة. بل الآن يختلف العلماء في ماذا؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ مش بقى مكروهة ولا منهي عنها؟ وخذ نص آخر فيه نوع من أنواع التأويل وفيه معاني جليلة. لما مات معاوية رضي الله عنه أبى ابن الزبير أن يبايع يزيد، وكان ابن الزبير في المدينة، فغضب عليه يزيد فرحل من المدينة إلى مكة وبايع والي مكة، بايعه ليزيد. فأبى يزيد وقال حتى يأتي ابن الزبير في جماعة، يعني موثوق في الحديد، يعني أبى يزيد أن يقبل بيعة ابن الزبير، لا لا تبايع ولا مكة، بل يأتي مغللا في القيود حتى يبايع أمام يزيد. فأبى عبد الله بن الزبير وقال أنا عائز بالحرب، ودخل إيه؟ دخل مكة. فأمر يزيد عمرو بن سعيد أن يجيش الجيوش لغزوة ويدخل البيت ويحصل الحروب اللي كانت معروفة ويحصل القتل والقتال في البيت. فوقعت قصة بين أبي شريح العدوي وبين عمرو. هو عمرو بيجهز الجيوش، فقال له أبو شريح: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تحدث به. شوف بقى الكلام بتاع الصحابة. طيب هو عمرو بن سعيد الآن ماذا يصنع؟ بس معاه بس تتمثل عشان تعرف واقع ايه ومنهج السلف. ماذا يصنع هذا الرجل؟ يقاتل في البيت، يعني يستحل البيت، واستحلال البيت محرم كما سيأتي في كلام أبي شريح. فأبو شريح الصحابة هو، وده الدليل، أحد الأدلة الكثيرة المتواترة المتوافرة المتناثرة وانت ماشي في تحريم المظاهرات. ما لمش بقى الناس وعمل مظاهرة أمام البيت بتاع الحاكم وقالوا له اوعى البيت اوعى البيت مثلا عشان يرجع من القرار بتاعه، وارفعوا الاعتداد تحريم البيت واذكروا النصوص ما فعلوا هذا، لا اعتصموا بالمساجد ولا قاموا بمظاهرة مع إمكانهم، مع أن الفعل حرام واضح. وانظر إلى الأدب في مخاطبة الولاة الظلمة. واحد يستحل البيت يبقى أي حكمه؟ ده الحديث صحت بلعنته اللي بيستحل البيت. قال ائذن لي أيها الأمير، مش راح تاكل على طول، وكناه أيها الأمير. ثم قدم بكلام النبي عشان يبصر، أحدثك قولا قام به رسول الله. لما يسمع الكلام ده يتشوق الغد من يوم الفتح، وحتى يضمن قوة الكلام ويفتح مساحة التشويق وسعة الصدر يقول سمعته أذناي حتى لا تكون هناك واسطة يحتمل فيها الخطأ. إذا سمعه صحابي عن النبي، لا سمعته أذناي ووعاه قلبي أي فهمه نعم الفهم، وأبصرته عيناي حين تكلم به. وهذا يدل على ماذا؟ على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما حوله زحام وأبعاد لا يبصر النبي. إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولن يحرمها الناس، إن مكة حرمها الله ولن يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرة. دي رواية النحاة، والمحدثون يضمون الضاد يعضد، يبقى لا يحل للإنسان أن يسفك الدم ولا يقطع الأشجار. طب وعمر ماذا يصنع في البيت؟ يسفك الدم ويقطع الأشجار. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، يعني واحد قال طيب النبي قاتل فتح مكة وسفك الدم، فقولوا إن الله قد أذن لنبيه ولم يأذن له، وإنه قد أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. النصر واضح ولا غير واضح؟ واضح في غاية الوضوح. فقال له عمرو أنا أعلم بهذا منك يا أبا شريح. لا الكلام ده سيبك منه. التأويل هو إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا مانع جسم، يعني واحد يقتل ويدخل الحرم لم يتركش. طب الأحوال اللي جابها عمرو دي تشبه مسألة جيش الجيوش؟ الأحوال اللي ذكرها دي أحوال فرضية فيها إقامة الحدود، إن مثلا واحد يقتل إنسان ثم يلوذ بالبيت، هذا يقام عليه الحد في مكة ولا لا يقام عليه الحد؟ الحالة دي هي التي ذكرها النبي، الذي يذكر القتال العام واستحلال البيت. ثم إن ابن الزبير ليس عليه حد يقام، لا قتل إنسان ولا سرق مال إنسان، إنما تأول عمرو هذا الحديث بأن المقصود به كذا وكذا وكذا، وامتنع عن العمل به وقاتل ابن الزبير وقتله وصلبه. وأيضا أبو شريح ماذا صنع؟ المظاهرات هو وكده ذكره وعلمه بالسنة فلم يرجع وظل لا يجيش الجيوش. لن يجتمع الصحابة والتابعون للضغط على يزيد ولا للضغط على عمرو ويجتمع حول قصر الإمارة ويجيبوا العلماء والمشايخ الكبار حتى يرجع يزيد في قراره أو يرجع عمرو. فلو كانت المظاهرات مشروعة لفعلوها. لماذا؟ مش بقى عشان يروح مبارك بالكلام الفارغ ده، حتى يحمون البيت، حتى لا يستحل البيت في أعظم من استحلال البيت، يدفعون هذا عن البيت فيتخذون كل وسيلة، لكن بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة. وقد بلغوا ما أمروا به وقد أدوا ما عليه، انتهت المسألة. انظر إلى فقه الصحابة وانظر إلى التأويل كيف يخرج المرء به من دلالة النص، فالتأويل بابه واسع جدا. وهذا الحديث ملآن بالتوائد الأخرى، ليس الآن محل بسطها، لكن يكفي أن تعلم أنه من الأدلة على ما نذكره من أن الفتاوى قد تأتي مخالفة للنص مع العلم بالنص. لماذا؟ لنوع تأويل كما تأول عمرو، وفيها أن المظاهرات محرمة. ولهذا يقول العلماء في الرد على من يبيح المظاهرات إن النبي بقي في مكة وفي المدينة ما أقام مظاهرة ولا أمر بمظاهرة ولا أقر مظاهرة، لا للضغط على الكفار ولا لبيان قوة المسلمين ولا لشيء من هذا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. الإمام أحمد كان إذا تكلم في إنسان أسقطه، لو قال فلان مبتدع يهجروه على طول. كان يحضر دروس الإمام أحمد وغيره مليون مثل. إحنا عندنا في الحديث حاجة اسمها المستملي، المستملي زي المبلغ في الصلاة، يعني أنا لا أنسى أجري مجلس الحديث بعد مثلا 100 صف واحد يستملي من الكلام. أنا أقول مثلا حدثنا مالك عن نافع، فهو يقول حدثنا مالك عن نافع ليكتب من بعده، وبعد 50 صف مستملي آخر وبعده مستملي آخر. أحصى مرة المجالس فجاءت 1000 محراب، مليون يحضرون مجالس الإمام أحمد وغيره، ملايين مليان. لما مات أحمد وشيخ سيد الثانية، الحاكم كان يقيس مساحة الأرض اللي ظل عليها الناس. وبعض الروايات يعني اللي فيها أخذ ورد في سودها إن صلى على أحمد 300,000 امرأة غير الرجال. فهؤلاء لو قالوا الناس اخرجوا في مظاهرة لخرجت الملايين المماليه. وكان في عصرهم قرارات ولاتية يحكمونهم في مجالسهم علي بالكفر زي مسألة خلق القرآن. لماذا لم يأمرونا باعتصام؟ لم يأمروا باعتصام ولا بعمل مظاهرة للضغط على ولي الأمر للرجوع في قرار كفري يفرضه على الناس، لأنه غير مشروع. ولأن الأمر كما يقول الشيخ صالح بن عبد العزيز حفظه الله، الوسائل لها أحكام المقاصد، بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. لن تبقى الوسيلة مشروعة لا تكون الوسيلة محرمة. زي رجل أنت تريد أن تفك السحر من على فلان، الغالي نبيلة ولا غير نبيلة، الوسيلة بتاعتك لازم تبقى حلال، لا تأتي بقس ولا تذهب إلى كنيسة. فإذا كانت الوسائل محرمة لا يستباح المحرم، لأن الغاية نبيلة. واضح يا أخوان ولا غير واضح؟ والأمثلة الحديثية على هذا كثيرة من الأحوال التي تستحق أن يتظاهر الناس لو كانت المظاهرة حلالا، وأن يعتصموا لو كان الاعتصام جائزا. فلما لم يفعلوا مع قدرتهم دل ذلك على عدم جوازه، وده المعروف عند العلماء بهدي السلف. إيه معنى هدي السلف؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل فعل في زمن الصحابة والتابعين وجد سببه وعدم مانعه، السبب موجود والمانع مفقود، ثم لم يحدث دل ذلك على انه محرم وبدع. لهذا لما سئل الشيخ مقبل ابن هادي الوليع عن المظاهرات قال هي بدع، بدعة دي من الأشياء الحادث الجديد لم يكن في زمان النبي ولا في زمان الصحابة. ولو انت عاوز اشرح حكام كفرة برضو ما حصلش معهم اعتصام وظائف الدولة الفاطمية اغلب العلماء كفروا رؤوسها زي الحاكم بتاع الملوخية ده والكلام ده اي واحد بس التاريخ عارف الدولة الفاطمية وما كانوا عليه حتى ان الشعراء الحاشيش حاكم نفسه كان ابن المعتز يقول الحاكم ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الوحيد القهار. العلماء اللي كانوا موجودين في مصر انذاك وفي غيرها من بلاد الشام بالكثره الكابره افتوا بتكفيرهم وبقتالهم حتى قال النابلسي اللي معاه 10 سهام لما جابوه انت افتيت اللي معاه 10 يرمي اليهود والنصارى ب9 ويرميها بسهم قال قلت يرميكم ب9 والعاشر فيكم ايضا وصلبوه ما قاموا بمظاهره ولا باعتصام ولا بالاضراب عن الطعام والشراب ولا فعلوا شيئا من هذا مع قدراتهم عليه. أحكام كفار كفروه فما بالك بالجوارح. فالأمر جلل وهو خطير جدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالحق ويدلنا عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم.